أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم المشروط، يعني نظرة على الله تعالى إلى قضية التقديم والتأخير فقط، فقدم وأخر وهذا كله جائز، كما في قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. طيب هنا الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إيش تفيد؟ ها؟ العموم، النصف ما تركت الزوجة لك، لها ولد أو ليس لها ولد، صح ولا لا؟ لكن لما جاء التقييد بقوله سبحانه وتعالى إن لم يكن لهن ولد، فخص الحالة في الميراث بهذه الصفة أو بهذا الشرط، إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن لزوجتك ولد فلك نصف ميراث ميراثها، واضح؟ إن كان لها ولد، إن كان لها ولد فليس لك النصف. فقوله إن لم يكن لهن ولد هذا الآن الشرط، جاء متقدم ولا متأخر؟ متأخر. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، وردت الآية بنص صريح صحيح. طيب قوله سبحانه وتعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، الشرط وينه؟ وين الشرط؟ وين كنا؟ هذا الشرط، متقدم ولا متأخر؟ متقدم، بدأ به، بدأ به. فقال إن كانت المرأة المطلقة حامل فيلزمك الإنفاق عليها حتى تضع الحمل، فهذا المراد بالتقدم والتأخر فيما يتعلق بالشرط من حيث الاستخدام اللغوي، يعني يكون التقديم والتأخير كله من حيث الاستخدام اللغوي، وإلا في الحقيقة أنه لا يتم هذا إلا بوجود ذاك من حيث الواقع، فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط من حيث الواقع العملي. فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فلا يقع الطلاق حتى تدخل الدار، وهكذا في سائر الأمور المعلقة بالشرط، تقدمت أو تأخرت فالمسألة فيها واضحة. طيب الأمر الثالث، الأمر الثالث معنا في المخصصات هو إيش؟ ها؟ قال المصنف في أول الكلام إيش مقيد؟ قال فالمتصل الاستثناء والشرط إيش؟ والتقييد بالصفة، إذن المقيد بالصفة، وعلق عليه بقوله نه. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. المصنف عليه رحمة الله تعالى جعل هذا من باب التخصيص، وبحثه آخرون وجعله من باب المطلق والمقيد، وهو من حيث النظر إلى العموم والخصوص فيكون العموم بمعنى المطلق العام، ويكون التخصيص بمعنى التقييد، فيكون هو مقيد من هذا الوجه وهو مخصص من هذا الوجه، ويكون العام عاما ويكون العام مطلقا. على كل حال هنا عندنا الآن المخصص، فالمراد بالصفة المخصصة للعام هي الصفة إيش؟ المعنوية، وليست الصفة النعتية المذكورة في علم النحو. فالمراد بالصفة هي الصفة المعنوية، وهي ما أشعر بمعنى، إن ما كان فيه معنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. فالمعنى العام واضح، معنى عام عندنا، لكن إذا جعلت في صفة محددة معينة في هذا المعنى العام، صفة معينة محددة لهذا المعنى العام، هذه الصفة من اتصف بها استثني من المعنى العام. فإذا قلت مثلا، إذا قلت مثلا يعني هذه النخل أو هذا النخل وقف على أولادي المعاقين، فقولك المعاقين الآن صفة خصصت بها العام في قولك أولادي، الأولاد الآن لفظ عام، لكن لما قلت المعاقين خصصت الأولاد بالمعاقين. وإذا قلت بأن الأولاد لفظ مطلق والمعاقين قيد لهذا اللفظ صح الكلام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فقول عليه السلام مؤبرا صفة للنخل، والمفهوم أن النخل إذا لم يكن مؤبر فثمرتها لمن؟ للمشتري. طيب، قوله عز وجل المثال الذي مضى معنا قبل قليل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قلنا من استطاع بدل من الناس فيكون الوجوب على المستطيع، وهذا قيد، هذا قيد استثناء، استثناء بالصفة، استثناء بالصفة وهي الاستطاعة. طيب، وقلنا بأن مؤشر المعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال، مضى معنا الآن مثلين في النعت وهو الصفة والبدل وهو المراد بالآية من استطاع إليه سبيلا، والحال كقول عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقوله سبحانه وتعالى متعمدا هذا حال، ومن قتل منكم متعمدا أي حال كونه متعمدا، فيدل على أن الجزاء خاص بالعمد دون المخطئ والناس، فالذي يلزم بالجزاء هو المتعمد لا المخطئ ولا الناس. طيب، هل المطلق هو العام؟ يعني هل المطلق هو العام؟ هذه مسألة يعني تطرق إليها بعض الأصوليين وأفاضوا فيها، والحقيقة أن المطلق شبيه بالعام، بينهما تشابه، والمقيد والتقييد شبيه بالتخصيص، شبيه بالتخصيص. فعموم المطلق، عموم المطلق كعموم العام، كعموم العام. فإذا قيل أكرم الطلاب فالمراد الشمول، فهذا يكون له عام وشامل ويكون مطلق، أطلق الطلاب، أطلق الطلاب. فهذه يعني مسألة تحتاج إلى يعني تأمل، لأن المطلق، المطلق هو ما خلى من قيد، ما خلى من القيود، مطلق ما في تقييد. ومن حيث الاصطلاح ما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه بلا قيود، بلا قيود. فإخراج القيود جعلت المطلق أشبه ما يكون بالعام، أشبه ما يكون بالعام. وأكثر مواضع المطلق يعني من حيث الاستعمال تأتي في قضية النكرة في سياق الإثبات، كقوله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. والمقيد ما دام الكلام على المطلق والخاص، الخاص أو التخصيص يعني دخل وهو تابع للعام، والتقييد تابع للإطلاق للمطلق. فالمقيد لغة موضع فيه قيد، موضع فيه قيد. الإنسان إنسان تقول إنسان مقيد أو قيد فلان، وتقول يعني حتى الآن عند العامة تجد بعض العامة في كثير من المناطق يقول قيد الدابة، قيد الدابة معنى اربطها يعني ضع القيد فيها، وتقول قيد العلم أي اكتبه. واصطلاحا يعني ما المراد بالمقيد؟ اصطلاحا ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة من الصفات، هو شائع في الجنس لكنه قيد بصفة من الصفات. نحو أكرم، نحو أكرم طالبا مهدبا. لما تقول أكرم طالبا، أي طالب من طلاب المدرسة أو من الحاضرين الآن معنا أكرم طالبا، لكن لما قيدت الكلام فقلت مهدبا فأردت صفة معينة، وأردت يعني شخصا أو طالبا اتصف بهذه الصفة. فكلمة طالبا هذا أمر شائع في جنس الطلاب، لكن لما قلت هذا الأمر مهدبا قيدت، قللت، فخصصت أو قيدت الطالب بالتهذيب، وصفته بأنه مهدبا. والألفاظ، فالألفاظ المطلقة تأتي أحيانا بلا قيد مطلقة، ما في أي تقييد، كقول عز وجل أمهات نسائكم، فهذا نص مطلق فيكون العمل به على إطلاقه. وأحيانا يأتي مقيدا فيلزم العمل بالقيد الوارد فيه، ولا يمكن إلغاؤه أبدا لأنه ورد مقيد، كما في قول عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس مباشرة، قال إيش فصيام شهرين ها متتابعين، ما تقول صيام شهرين بدون تتابع، لا لا بد من التتابع، صيام شهرين متتابعين، فورد الصيام مقيدا بالتتابع. الثالث أن يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ ومعنى حمل المطلق على المقيد أن يقيد مثل ما قيد ذاك النص، نقيد هذا النص فيصبح الحكم واحد. فعندنا الآن قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، جاءت هنا الآن موصوفة هي الرقبة بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقت في كفارة الظهار، فقال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هناك قال فتحرير رقبة في سورة في القتل فتحرير رقبة مؤمنة، في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. هل نجعل هذا القيد في الكفارتين واحد فنحمل المطلق على المقيد؟ هذا مذهب طائفة من أهل العلم، يعني مذهب طائفة من أهل العلم قالوا يحمل، منهم من قال لا، المسألة على عمومها على إطلاقها، أطلقها الله سبحانه وتعالى في الآية فنطقها في الآية، لا سيما وأن الموجب مختلف، هنا كفارة ظهار وهنا كفارة قتل، وهذا قال به طائفة وهذا قال به طائفة. طيب ويكون الإطلاق كلما زاد اختراق الموجب زاد الأمر في قضية اختلاف حمل المطلق على المقيد، كما في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه الآن واضحة في قضية الغسل. طيب في آية التيمم قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، فنجعل هناك قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، جيد، هنا قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم، هل نقول مسح التيمم إلى هنا إلى المرفق، أو نقول لا يبقى الأصل أن المسألة على اليدين في المصطلح لغوي وهي الكفين ولا نحمل المطلق على المقيد؟ نقول دلت السنة على أن المسح في التيمم للكفين فقط، فأريد بها المعنى اللغوي. على كل حال المسألة يعني مسألة المطلق المقيد لها مبحث أو مباحث مستقلة بحثها الأصوليون، لكن الذي أحببنا أن نشير إليه إلى قضية التداخل بين العموم والإطلاق والتخصيص والتقييد. فالتقييد بالصفة، التقييد بالصفة أشبه ما يكون بالتخصيص بالصفة، أشبه ما يكون بالتخصيص بالصفة. ونقف على المخصص المنفصل، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. إذا كان لحد سؤال ممكن نسمع. نعم. ذهب هذا طائف من أهل العلم، وهذا ذهب إليه طائف من أهل العلم، والقول باشتراط الإيمان أولى، أولى لمرجحات أخرى يعني. نعم. المستثنى، لكن الباقي الآن هذا المرد، يعني ما بقي من المستثنى، ما بقي من المستثنى يعني لا بد أن يكون أكثر من الذي استثني. نعم. على حسب التعليق، على حسب التعليق، لأن إن شاء الله هذه تأتي معنى التعليق وتأتي معنى الاستثناء، يعني استثنيت وعلقت الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني كأنك استثنيت وعلقت الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ومشيئة الله لا نعلمها، لكن إذا وقع الأمر، إذا وقع الأمر تم، علمنا بأن المشيئة هي هذه، علمنا المشيئة هي هذه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.